اللهم فرج عن أهل بيت محمد نبيك، واكشف عنهم وبهم عن المؤمنين الكربات. اللهم املأ الأرض بهم عدلا كما ملئ ظلما وجورا، وأنجز لهم ما وعدتهم، إنك لا تخلف الميعاد.